الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغفر الميامي تبعهم بإحسان، وجعلنا منهم أئمة الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن الأخلاق هذه، سهل ويسر لنا أبواب فضلك، منشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشكر رحمتك وإدائك وفضلك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في سورة آل عمران، عند قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن. قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا تسلية من الله تعالى للمؤمنين. والسنن جمع سنة، وهي الطريق المستقيم. وفلان على السنة أي على طريق الاستواء، لا يميل إلى شيء من الأهواء. قال الهذلي: فلا تجزعن من سنة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. يعني هو راضي، نعم، طالما أنت مقتنع ومطمئن لذلك لا تدعي، نعم، والأكثر لأنه حيكون على غير ذلك، نعم. والسنة الإمام المتبع المهتم به. فعلا يعني الدنيا يعني فتنة وبلاء، يعني نسأل الله العافية. يعني الأكثر بتلاقي الأكثر نسأل الله العافية، بتلاقي شايف أنت لحتى حالك، بتلاقي حالك غريب يعني. فعلا يعني فعلا يعني بيبين وبيسلي الإنسان أنه عليه، يعني سيد النبي عليه الصلاة والسلام بين المعراج لما عُلِي به رأى سيدنا آدم ونظر نظرة فرحا وحده، يعني كل يعني من ذريته، بعدين نظر نظرة يقطب ويعني تألم إنه كله في 999 بجهنم إلا واحد الجنة. لذلك الإنسان بيتأكد وبيثبت على ما هو فيه، يعني إنه ربي هداه سبحانه وتعالى. يعني هيك هلا بالطريقة بيشوفها له. عشي لسه من الصباح، نسأل الله العافية. ناصر أعوذ بالله من الشيطان. الزكر قال: الحمد لله الذي عفانا. نعم. نعم. والسنة الإمام المتبع المهتم به. أيوة. يقال كمان يعني هلأ بده يفتح، يعني الله يزيد خير على عادته. السنة بمعنى الطريقة، يعني فمن رغب عن سنتي فليس من أمتي، يعني طريقتي مو السنة، السنة يعني ليس المقابل الواجه. فقال كمان فالسنة هنا بمعنى الطريق والطريقة. والسنة الإمام المتبع المؤتم به. نعم. يقال: سن فلان سنة حسنة وسيئة، إذا عمل عملا ابتدي به فيه من خير أو شر. قال لبيد: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. فعلا إمامها يعني إمام فعلها، يعني أخي لينا هيك عادتنا بالشام، هيك عادتنا، يعني هي سنتنا هذا الشيء. نعم. السنة الأمة والسنن الأمم عن المفضل. والسنن قد خلت من قبلكم سنن، يعني أمم. نعم. وأنشد: ما عاين الناس من فضل كفضلهم، ولا رأوا مثلهم في سالف السنن، في سالف الأمم. نعم. وقال الزجاج: والمعنى أهل سنن أو أهل سنن، فحذف المضاف. في سالف أهل سنن، يعني في سالف أهل سنن. نعم. وقال ابن زيد: أمثال عطاء. أيوة. وقال طيب: قد خلت من قبلكم سنن، يعني أمثال نعم يعني شايفين مثل كون كتير مثل ما بيقول لأنه شايفين مثل كون كتير يعني ما بتأثروا علينا يعني. نعم مجاهد عطاء شرائع مجاهد المعنى قد خلت من قبلكم سنن يعني بالهلاك في من كذب قبلكم كعاد وثمود. إيه لأنه تهديد هذا. نعم لذلك تسليه للمؤمنين ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد يعني القرآن. نعم والعاقبة آخر الأمر وهذا في يوم أحد. والعاقبة آخر الأمر وهذا في أحد لذلك تسليه للمؤمنين يقول فأنا أمهلهم وأملي لهم يعني أملي لهم يعني قوتهم كلها من عندي يعني فأنا أمهلهم نعم وأستدرجهم نعم حتى يأتي الوعد حتى يبلغ الكتاب أجله يعني حتى تصير الساعة 7 شوف شوف سوالي لك فيه أنا بتقول لي إيش عم ينطوا يلعبوا وكذا وتغطرسوا وتكبروا قلت لك 7 7 وثانية لا تبا بس صير 7 لكل ما نبأ مستقر بكرة بتشوف وإن الله لا يخلف الميعاد. نعم حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم يعني بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهلاك أعدائهم الكافرين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم وهلاك أعدائهم الكافرين. نعم قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة لذلك القرآن يعني القرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين لما بيقرأ شفاء تلاقيها يستر بطمئن الإنسان يعني شايف يعني شو شوفات نسأل الله السلام والعفو والعافية وأكثرهم في عمى أكثرهم في غمى وإن تطع أكثر من في الأرض يعني نسأل الله السلام والعفو والعافية نسأل الله السلام. نعم قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة سمع أحلى آية آية أولئك الجزاء وبعدين قد خلت من قبلكم سنن فهذا بيان للناس وهداية للمؤمنين وموعظة للمتقين يعني لا تتغيروا لا تضطربوا عندما رأيتم يعني في الأعداء بعض قوة يعني وصار يعني وأصبتم بما أصبتم لا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين كمان مين اللي بالتعيذ كما قال سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يعني الصائرين إلى التقوى أو المتقين بالفعل يعني. نعم يعني القرآن عن الحسن وغيره. نعم وقيل هذا إشارة إلى قوله قد خلت من قبلكم سنن والموعظة الوعظ وقد تقدم. نعم قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لذلك خليك ثابت ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون يعني طالما أنت مؤمن لا تهن ولا تحزن لأنك تعلم من ربك ومن ناصرك ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون لكن الله لا يبتلينا ولا يمتحننا إن كنتم مؤمنين. نعم عزاهم وسلاهم بما نالهم يوم أحد من القتل والجراح وحثهم على قتال يعني كن مؤمنين حود افتح فيها يعني كنت مؤمنين بالله مؤمنين بأن الله مهلك عدوكم مؤمنين بأنكم مؤمنون بأنه ناصركم مؤمنون بأنه له الحكمة البالغة مؤمنون بأنه سبحانه وتعالى يعاتب ويعاقب مؤمنون بأنه يستدرج مؤمنون خذ بقى سبحانه وتعالى. نعم وحثهم على قتال عدوهم عزاهم وسلاهم بما نالهم يوم أحد من القتل والجراح وحثهم على قتال عدوهم ونهاهم عن العجز والفشل فقال ولا تهنوا أي لا تضعفوا ولا تجبنوا يا أصحاب محمد عن جهاد أعدائكم لما أصابكم ولا تحزنوا على ظهورهم ولا على ما أصابكم من الهزيمة يعني معناته القرآن يعني ما بيعجل يعني ما بيعجل حدا ألا ما بيعجبه ألا يعني أعدائنا القرآن ما بيعجبه بدون ألا بدون مسبحة بدون يعني ذكر احنا يعني صوفية كل واحد بالتصوف يعني شيخ التصوف هلا استغفر الله حالي بوتين هيك الظاهر على الساحة وغيره كمان يعني عم سفره طيب كل التصوف كل التصوف كل التصوف ما يرجع نقطة من القرآن، كل تصوف ونقطة من السنة. التصوف شوف الرسالة القشرية، التزام الكتاب والسنة، هذا التصوف. ترهبون به عدو الله وعدوه وأعينوا ولا تهنوا ولا تحزنوا. شو اسمه هذا؟ لا يعني هلا يعني ببريطانيا في فئة وفي جماعة بيشتغلوا بالدين، يعني حتى كانوا يعني بيشتغلوا بدون شغل زاهر معهم، يعني يعني حاكي كلمة واحدة لا لا لا هي الكلمة آسي لا تحكي لا تحكي، إحنا يعني قايل باللطف حتى يعني بيدعسنا الواحد مع الناس، لازم تكون يعني غايب اللين، يعني حتى بيحطك بجيبته ولا يعني خلص، يعني إحنا يعني قومي من إحنا لطف ديننا ديننا ما في ما في شدة ما في ما في ما في أعوذ بالله. نعم. ولا تهنوا ولا تضرفوا ولا تجبنوا يا أصحاب محمد عن جهاد أعدائكم لما أصابكم. الله يرضى عن الشيخ البوصيري، الله يرضى عنه. وخالف الشيطان وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهم خصما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. خلص شو ما إجا هذا شو ما إجا، يعني حكيت لكم الله يرحم والدي كان له صديق مخضرم يعني يعني مدرس مثل ما بيقول حلب الدهر أشتورة، كان من جلساء السيد مكيف الثاني له محمد، يعني شوف الدولة إذا قالت لك أنت معك تنكت مي وهن عندهم سمن عربي من السمن، يعني قالوا له خذ هاي تنكة سمنة أعطينا تنكة مي، قال له خلي سمناتك عندك وخلي مياتي عندي، بعيد من الطريق كله لا تمشي معه ولا أبدا لا تقدم عليهم أبدا. وشو يعني أخي عم يتصوف وعم يبرنا وعم يمنى سمعاته ليش يعني لك هذا وين رأيك يا أخي الفهيم؟ أو استغفر الله العظيم أحكي كلمة ثانية، واحد إذا بدأوا نسأل الله العافية بدأوا يقتلها بيقول لك رأينا رأي يقتلها ولا بيطعميه وبيصقيه بكشكشة وبينسيك بطريق كله أتو خضار كله ورد وكله كله كله هنيك بعدين يعمل لك يا أما تغري بيقول لك يعني لا فأنت تعرف كيدا ولا ما بتعرف. نعم سيدي. ولا تحزنوا على ما أصاب على ظهورهم ولا على ما أصابكم من الهزيمة والمصيبة. نعم. فأنتم الأعلمون. تحزنوا مباشرة ولا تحزنوا يعني بسبب ظهورهم ولا تحزنوا على ظهورهم. نعم. فأنتم الأعلمون غريبة. ولا على ما أصابكم من الهزيمة. لا تحزن لا على هي ولا على هي. فأنتم الأعلمون أي لكم العاقبة بالنصر والظفر إن كنتم مؤمنين بصدق وعدي، يعني أنا عم لكم أنتم الأعلمون، فأنا عم لك أنت من الأعلمون بتصدقني ولا لا؟ صدق الله العظيم. وقيل إن بمعنى إذ، إذ كنتم مؤمنين يعني. نعم. قال ابن عباس إن هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فبينهم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد بخيل من المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يعلون علينا، اللهم لا قوة لنا إلا بك، اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر، فأنزل الله هذه الآيات. يا سلام، كل القرآن تثبيت لسيدنا النبي اللهم صل عليه، وبالوقت ذاته تثبيت لمن هو مع سيدنا النبي. نعم. لذلك أبدا شفاء، والله شفاء، بس هيك اقرأ اقرأ بدون تفسير، هيك تفسير بسيط بس تلاقي ايه تلاقي لا افتح. نعم. لأنه آخر سقفة بعدين عندك تلقى الله، سقفة تلقى الله كيف تلقاه سبحانه وتعالى؟ يعني ما بهمك بقى لو هلك الناس، نسأل الله ألف، ما بهمك تكون ناجي أنت. المهم هذا أنه يعني أني ألقاك يا رب وأنا مقبل وأنا مدبر إن شاء الله. نعم. فأنزل الله هذه الآيات: وثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم، فذلك قوله تعالى: وأنتم الأعلون، يعني الغالبين على الأعداء بعد أحد. فلم يخرجوا بعد ذلك عسكرا إلا ظفروا في كل عسكر كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل عسكر كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بدل أن الصحابة، الله عم يشهد للصحابة إن أنهم مؤمنون، هذا شهادة من الله أن الصحابة مؤمنون، ممكن ما بيقول يعني البعض دون الصحابة مؤمنون، هذا نص، واللي بيقول غير هيك هذا بيكون عم يكذب القرآن. ربي قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الله قال عنهم هكذا. نعم. وفي كل عسكر كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه واحد من الصحابة كان الظفر لهم. وهذه البلدان كلها إنما افتتحت على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد انقراضهم ما افتتحت بلدة على الوجه كما كانوا يفتتحون في ذلك الوقت. وفي هذه الآية بيان فضل هذه الأمة، لأنه خاطبهم بما خاطب به الأنبياء، لأنه قال لموسى: إنك أنت الأعلى، وقال لهذه الأمة: وأنتم الأعلى. وهذه اللفظة مشتقة من اسمه الأعلى، فهو سبحانه العلي، وقال للمؤمنين: وأنتم الأعلون. يا سلام، أمده من اسمه يعني. نعم. قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. قوله تعالى: إن يمسسكم قرح، القرح الجرح، والضم والفتح فيه لغتان عن الكسائي والأخفش، مثل فقر وفقر. الفراء هو بالفتح، هو بالفتح الجرح، وبالضم ألمهم. والمعنى: إن يمسسكم يوم أحد قرح فقد مس القوم يوم بدر قرح مثله. وقرأ محمد بن السميفع قرح، قرح بفتح القاف، قرح بفتح القاف والراء على المصدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، قيل هذا في الحرب يكون مرة للمؤمنين لينصر الله عز وجل دينه، ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنون ليبتليهم ويمحص ذنوبهم. وسبحانه وتعالى بيريد يمد الكفرة يعني، ليش يعني؟ حتى يبين يعني معدن المؤمنين، وإلا لو سبحانه وتعالى أراد يعني إنه تبقى المؤمنون، يبقى المؤمنون غالبين، ما بيبقى كفر كم سنة بيروح الكفر كله. لكن هكذا شاء الله إنه يكون خير وشر ونور وظلم وخير وحق وباطل هكذا. ودليل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. دائما بنشتغل يعني هيك، بنشتغل فيه. نعم. هيك الدنيا يعني، ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنون. نعم. ليبتليهم ويمحص ذنوبهم، فأما إذا لم يعصوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقيل: نداولها بين الناس من فرح وغم، وصحة وسقم، وغنى وفقر، وصحة وسقم، وغنى وفقر، والدولة الفروة. قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم النسر. يعني هيك يعني. قوله تعالى: لذلك أدنى يعني أدنى دوخونا، نحن معنا قرآن. يعني عم يحاولوا شيء مع ما بقى فينا قدرة نحيط بما يفعلون به، لكن في قرآن. لذلك بيحاولوا هالاعتصام هالحبل هالهداية هالنور يطمسوا عنا حتى ندوخ مظبوط وعاد خلاص مما أخذ بإذننا ممشي. لا طالما فينا قرآن إن شاء الله، إن شاء الله فينا الخير إن شاء الله، نرجو الله. لذلك ما بتأثر إن شاء الله. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وهذا للبخاري هذا. نعم. قوله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا معناه وإنما كانت هذه مداولة ليرى المؤمن من المنافق فيميز بعضهم من بعض. نعم. كما قال وما أصابكم يوم الزمان، يعني فيميز بعضهم ليرى سبحانه وتعالى، ليريكم، ليرى يرى يعلم سبحانه وتعالى، ليعلم الله الذين جاهدوا، يعني ليظهر علمه فيكم. نعم. كما قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. أيوة. وقيل ليعلم صبر المؤمنين العلم الذي يقع عليه الجزاء كما علمه غيبا قبل أن يكلفهم، قبل أن كلفهم. وقد تقدم في البقرة هذا المعنى. نعم. قوله تعالى ويتخذ منكم شهداء فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى ويتخذ منكم شهداء أي يكرمكم بالشهادة، أي ليقتل قوم فيكونوا شهداء على الناس بأعمالهم. وقيل لهذا قيل شهيد، وقيل سمي شهيدا لأنه مشهود له بالجنة، وقيل سمي شهيدا لأن أرواحهم احتضرت دار السلام لأنهم أحياء عند ربهم وأرواح غيرهم لا تصل إلى الجنة. فالشهيد بمعنى الشاهد أي الحاضر للجنة، وهذا هو الصحيح على ما يأتي. والشهادة فضلها عظيم، ويكفيك في فضلها قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية، وقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إلى قوله ذلك الفوز العظيم. يعني مو معنى كمان ذلك يفهم من الإنسان معناته بأي حال بدون قاتل، لا، بس ما ينتزع مني هالمعنى انه الجهاد مو موجود، يعني والجهاد كأنه مو من الشريعة. هذا المشكلة، هذا عم يرسخ فينا انه الجهاد كأنه مو من الشريعة، يعني مع انه هو ذروة سلام الإسلام. يعني الإنسان يقومه هيك شي 20-30 واحد يقومه يقاتل هذا ما بيجوز، بس هذا معتقد انه فيه، يعني عندما يعني يأتي الوقت والحين الذي يعني وجاهد، فأنا يعني من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، يغزو بالفعل أو يحدث عندما يكون الوقت مناسبا لذلك. يعني ما يعني لما يعني الصوفيين يعني الحق يعني اللي شفناه الله يرحم الشيخ ملا رحمة الله عليه، اي والله بتشوفه عم يتفتأ يمكن يعني حماس وقوة رحمة الله يعني. يعني والله مرة عم يقرأ بالدرس الله يرحمه عم يرأى تصوف يعني رحمة الله يعني مجان، وقتها ما حدا بيدين يتفوه يعني، وقتها بالثمانينات شو من خاف ليش يعني، والله لإذا بتجي يعني أهل السماء وأهل الأرض كلهم أنا لا يخفوننا نحن يعني رحمة الله عليه. رجل يعني رحمة الله عليه، وقت الشيخ حسن أخذوا رحمة الله عليه، إجا قعد ببيت الشيخ حسن قالوا له أنت كبير وشلون هيك يعني الشيخ يعني أخذوه كذا، قالوا وما يأخذوننا يعني إذا راح الشيخ ليش قعدتنا نحن. يعني رجل مخيف رحمة الله عليه. وهو وقت الله يرحمه يعني سبب عزلته أنه قرأ هيك بمجلة الشمس تغرب والصليب للجميع، يعني أني قدرت على المشايخ كلها ما حدا يعني ما حدا لبان يزاهد وقتها كثير الله يرحمه، يعني لازم يساوي شيء يعني. وعنو صوفي، الصوفي ما لا لا لا لا ما بقى في شيء، حاطط مصلحته واحد وقت يصير الجنب الجنب هو الرجل يعني، يعني هو يعني هو أحب الناس لربه، هو الذي يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. سبحان الله، يعني من أكثر الأشياء يعني دعوة يعني للجهاد، وهذا مو موجود عند غيرنا، أن الإنسان عندما يكون يعني عند ربه في الجنة لا ما أحد يريد أن يرجع، شاف النعيم المقيم والنعيم يعني ما بيستطيع الإنسان يعني يدركه إلا عندما يراه، حتى إذا رآه ما يدركه، ما أحد يريد أن يرجع إلا الشهيد، يريد أن يرجع ليقتل مرات أخرى. طيب شو شاف؟ بس هي بدها تصديق. شو شاف يعني شو شاف؟ لذلك لما بيعمل له نبه هيك واحد هيك مسلم تلاقي يعني بالعشرات واحد، تلاقي بالعشرات واحد ما بيقولوا كارش وكرش. طيب ليش؟ اهلي شافوا مو شافينه. نعم. لكن مثل ما قلنا يعني المسألة بدها أخذ بكل أسبابها يعني. نعم. وروى النسائي عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني فتنة امتحان، يعني امتحن ونجح يعني. طبعا مع ذلك يكون يعني لتكون كلمة الله العليا، هذا اسمه الشهيد. نعم. وفي البخاري من قتل من المسلمين يوم أحد منهم حمزة واليمان والنضر بن أنس ومصعب بن عمير، حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70 ويوم بئر معونة 70 ويوم اليمامة 70. قال وكان بئر معونة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب. وقال أنس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وبه نيف و60 جراحة من طعنة وضربة ورمية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسحها وهي تلتئم بإذن الله تعالى كأن لم تكن. بئر معونة وقت القراء أخذ القراء مشان يعلمون وقتلوا القراء. الثانية في قوله تعالى ويتخذ منكم شهداء دليل على أن الإرادة غير الأمر كما يقوله أهل السنة. الإرادة غير الأمر، يعني مو مثل ما بيقول غيره المعتزلة. نعم نعم. فإن الله تعالى نهى الكفار عن قتل المؤمنين حمزة وأصحابه وأراد قتلهم. أيوة. وإلا إذا لم يرد كيف قتلوا؟ ونهى آدم عن أكل الشجرة وأراده ووقعه آدم. يا سلام. وعكسه أنه أمر إبليس فوقعوا وقال أكل يعني. وعكسه أنه أمر إبليس بالسجود ولم يرده فامتنع منه. وعنه وقعت الإشارة بقوله الحق ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وإن كان قد أمر جميعهم بالجهاد ولكنه خلق الكسل والأسباب القاطعة عن المسير فقعد. كله بالله لأنه هو الله. الثالثة روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك هذا بحر هذا الحكيم هيك هيك الله بده سبحانه وتعالى. روي عن بس مو نستسلم مباشرة هيك هيك قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا شو يعرفك هيك. نعم. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال له خير أصحابك في الأسارى إن شاءوا القتل وإن شاءوا الفداء على أن يقتل منهم العام المقبل مثلهم فقالوا الفداء ويقتل منا. أخرجه الترمذي. لا إله إلا الله. وقال حديث حسن. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال له خير أصحابك في الأسارى إن شاءوا القتل وإن شاءوا الفداء على أن يقتل منهم العام المقبل مثله فقالوا الفداء ويقتل منا. فأنجز الله وعده بشهادة أوليائه بعد أن خيرهم فاختاروا القتل. والله لا يحب الظالمين أي المشركين أي وإن أمان الكفار من المؤمنين فهو لا يحبهم وإن أحل ألما بالمؤمنين فإنه يحب المؤمنين. قوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فيه ثلاثة أقوال يمحص يختبر الثاني يطهر أي من ذنوبهم فهو على حذف مضاف المعنى وليمحص الله الذي وليمحص الله ذنوب الذين آمنوا قاله الفراء. الثالث يمحص يخلص فهذا أغربها. قال الخليل يقال محص الحبل يمحص محصا إذا انقطع وبرد. ومنه اللهم محص عنا ذنوبنا أي خلصنا من عقوبتها. وقال أبو إسحاق الزجاج قرأت على محمد بن يزيد عن الخليل التمحيص التخليص يقال محصه يمحصه محصا إذا خلصه. فالمعنى عليه ليبتلي المؤمنين ليثيبهم ويخلصهم من ذنوبهم ويمحق الكافرين أي يستأصلهم بالهلاك. الله يعفو عنه الله. لذلك بدا ايمان المساله. نعم. قوله تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين يعني كل امر المؤمن خير معناته كل امر المؤمن خير بس في اوقات يعني خير صعب هسه يعني اصلا الصبر مر يعني الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل. لذلك يعني هل بصبرك إيمانك لذلك الله يرقينا بدون بلاء يا رب. نعم. قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم بمعنى بل وقيل الميم زائدة والمعنى أحاسبتم يا من انهزم يوم أحد أن تدخلوا الجنة كما دخل الذين قتلوا وصبروا على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلكوا طريقهم وتصبروا صبرهم لا حتى يعلم الله الذين جاهدوا منكم أي علم شهادة حتى يقع عليه الجزاء. والمعنى ولم تجاهدوا فيعلم ذلك منكم فلما بمعنى لم. وفرق سيبويه بين لم ولما، فزعم أن لم يفعل نفي فعل، وأن لما يفعل يعني قد عفوا، وأن لما يفعل نفي قد فعل. بين لم ولما، فزعم أن لم يفعل نفي فعل، يعني نفي في الماضي، تنفي الماضي، وأن لما يفعل نفي قد فعل، يعني قد فعل، يعني وأن لما يفعل نفي، وأن لما يفعل نفي قد فعل. في فرق بين نفي فعل ونفي قد فعل؟ أي قد، يعني قد، نعم، أي لم يفعل بعد، أي لم يفعل بعد، يعني الآن، هلا الآن قد فعل، قد سمع الله الآن. يعني بيفيد هذا الشيء نفي قد فعل، بيفيد أنه إلى الآن لم يفعل مع توقع الحصول، يعني هذا قد فعل، قد فعل، بس ما قولوا قد فعل، أنا هذا اللي عم يشكل عليه، زعم أن لم يفعل، لم تنفي الماضي إلى وقت الاستمرار، وأن لما يفعل، نفي قد فعل، وأن لما يفعل قد نفي. إيه صحيح، بس يعني نفي قد فعل، شو قد فعل؟ لم يتحقق. نفي قد فعل يعني ما صار لسه، نفي قد فعل يعني ما لسه ما صار، لسه ما وقع، نفي قد فعل أو نفي قد فعل يعني لسه ما صار، هذا نفي هذا الشيء الذي يأتي، يعني ويمكن أن يكون، يعني يتشيد هذا يتصال هذا المعنى النفي قد فعل متوقع، يعني ولما يعلم، يعني نفي قد فعل، لسه نفي هذا الشيء الذي لم يفعله لكن بده يفعله، مثل ما دخل وصل المستقبل، لما هو إيه؟ في المستقبل، إيه؟ يعني كلما يحضر المدرس لم يأتي، إيه يعني مثل، يعني بس بقى بدنا شيء اللي ننتظره، لم يأتي لكنه يأتي، وصل المدرس ولما يدخل الصف، ولما يدخل الصف، نفي يعني الفعل لسه ما فعل، وصل الأستاذ لكن لما يدخل، نفي يعني دخل، نفي قد فعل، نفي دخوله، هذا المراد، يعني نفي المستقبل، هذاك نفي الماضي، هذا نفي المستقبل، نعم. ويعلم الصابرين منصوب بإضمار أن عن الخليل، نعم، وقرأ يعني واو المعية، يعني نعم. وقرأ الحسن ويحيى بن يعمر يعلم الصابرين بالجزم على النسق، يعني عطف النسق بالجزم على النسق، نعم، أنه هذاك جزم وهذا جزم، نعم، يعلم، نعم. وقرئ للرفع على القطع، نعم، أي وهو يعلم، وروى نعم. هذه القراءة عبد الوارث عن أبي عمرو، نعم. وقال الزجاج الواو هنا بمعنى حتى، أي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حتى يعلم صبرهم كما تقدم آنفا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حتى يعلم الصابرين، حتى يعلم الصبر، يعني إلى أن يعلم الصبر. قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، نعم. قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت أي الشهادة من قبل أن تلقوه، وقرأ الأعمش من قبل أن تلاقوه أي من قبل القتل، وقيل من قبل أن تلقوا أسباب الموت، وذلك أن كثيرا ممن لم يحضر بدرا كانوا يتمنون يوما يكون فيه قتال، فلما كان يوم أحد انهزموا، وكان منهم من تجلد حتى قتل، ومنهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك، فإنه قال لما انكشف المسلمون: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، وباشر القتال وقال: إيها إنها ريح الجنة إني لأجدها، ومضى حتى استشهد. قال أنس: فما عرفناه إلا ببنانه، ووجدنا فيه 84 جراحة، وفيه وفي أمثاله نزل: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالآية عتاب في حق من انهزم، لا سيما وكان منهم حمل للنبي صلى الله عليه وسلم على الخروج من المدينة وسيأتي. من هل ينهزموا هن يعني قالوا بالنقاط. نعم نسأل الله العافية. نعم. وتمني الموت يرجع من المسلمين إلى تمني الشهادة المبنية على الثبات والصبر على الجهاد، لا إلى قتل الكفار لهم، لأنه معصية وكفر، ولا يجوز إرادة المعصية. وعلى هذا يحمل سؤال المسلمين من الله أن يرزقهم الشهادة، فيسألون الصبر على الجهاد وإن أدى إلى القتل. والله معنى جميل، انه مو يعني بدي اياه يجي يقول له تعال اقتلني، لا بدي اقتله، لما بدي اقتله حيدافع عن نفسه، فانا بدي اصبر اكثر منه حتى لو كان فيها قتلي، اما انا اقتل ما بصير. يعني بدي يدافع عنه الانسان، عن نفسه الانسان لاخر رمق، بيبقى بيدافع وثابت لو فيها قتله، هذا الثبات. اي والله جميل الكلام. وتمني الموت يرجع من المسلمين إلى تمني الشهادة المبنية على الثبات والصبر على الجهاد، يعني بدك تقتل ما تروح ببلاش، لا إلى قتل الكفار لهم، لأنه معصية، هذا يعني يعرض نفسه يقتل، معصية وكفر. شوف وكفر، ولا يجوز إرادة المعصية. وعلى هذا يحمل سؤال المسلمين من الله أن يرزقهم الشهادة، يعني أن يقاتلوا، هذا معنى يرزقهم الشهادة، مو يروحوا ينقتلوا بلاش. يعني كلام جميل، يعني هذا بيبين كمان أنه يكون نوع تكافؤ، يعني نوع، يعني في شيء في وزن، يعني مو الكف طائشة أبدا. يعني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، مو ترهبوا، أعدوا ترهبوا، لا قوة ترهبون، يعني في عنكم قوة، يعني قريبة من قوتهم، هيك الأصل. هو مهم جدا، أحيانا بعض يتشكل أنه الله عز وجل قال ما استطعتم، يعني أنا بحكم سيف. لا صحيح، لا لا مو صحيح، هون بينا سبحانه وتعالى قوة ترهبون، قوة مرهبة للعدو، مو ما استطعتم سيف وبطن. لا أبدا ما بصير هذا الحكي، ما بصير، صار كأنه تمني أنه يقتلونا وخلاص. كثير زي كل أماتها في ناس لبس عليهم بيه. إيه؟ إيه لا ما بصير هذا، لا لا لا ما بصير هذا الحكي، يعني بصير لما احنا اعدينا، لكن اجتنا يعني مرحلة انه ما في عندنا سلاح وتلاقينا احنا والعدو ان ننهزم، هذا كله سبب ما بيساوي شيء، مثل بدر مبتداء، امتداء ما بيجوز، هذا هلاك ما بيجوز، هذا يعني قوة ترهبون، يعني والمسلمون آثمون إذا ما بيكون عندهم كل شيء عند الكفرة، آثمون حرام يعني. يعني بدنا قاتل وعدين يعني بالله وبالمعاصي لا بدنا نكون عم نعد مثل ما عم يعدوا هنا، اللي عم يشتغلوا فينا ولهنا عم نشتغل ببعضنا. نسأل الله العافية. ولا أرسل المعصية وما كفر. إيه؟ يعني كأنه معلوم من الدين بالضرورة أن الإنسان يقتل نفسه حرام، هذا كفر. هذا إيه مو تقلق، تمني الكفار يقتلوه بدون شيء، يعني إنه يقتلوه بس يعني. لا، إنما ليقتل، ولو وصل هذا الثبات لأن يقتل هذا ممتاز. لا تحرمني، هذا يعني يعني في مشكلة، هذا أنه هو سيدنا سعد لما رايحين على هم، اللهم لا، كل واحد منهم دعا وكل واحد منهم يعني دعاته مستجابة. لا تحرمني من كمي يقتلني ويجزع أنفي ويأخذ سلبي، وسيدنا سعد يقول آمين آمين، وسيدنا سعد قال لا تحرمني من كمي أقتله وأخذ سلبه، وقال آمين وكان ويقول فاز بها. لا تحرمني يعني بمعنى أنه يصل به في الأمر إلى أن أخوض غاية القوة، يعني غاية الشجاعة يلي بدها توصلني لهذا، لأنه لولا المشقة ساد الناس كلهم، والجود يفني والإقدام قد تالي. معناته لا تحرمني أن يكون مقدم مو محجين، الإقدام قد تالي، بدي فوت أنا بدي أقتل يعني، بس أنا فايت ما لي فايت أقتل، أنا فايت أقتل. وعندها كمان بالوقت ذاته يعني مرهفة جدا، يعني إني رأيت ريح الجنة وراء أحد، يعني عم شمه وما بيني وبين الجنة إلا هالتمرة. شوف دليل أنه أخذوا حال بهالحالة، طب معك تمرة تعطيهم لجارة؟ لا زدتم، خلاص بسم الله. شو يعني أنا بدي أثبت وأبقى قاتل يعني حتى أقتل، هذا المراد فيها. ودقيقة هي والله، يعني أتعرض لأ الله يجزيه الخير، دقيقة جدا يعني. نعم. قوله تعالى وأنتم تنظرون، قال الأخفش هو تكرير بمعنى التأكيد لقوله فقط. بس بقى بعض الناس يعني لما رفيقه صار يعني أخي ما بيجوز أن أقتله، طيب طلعتوا على هذا المبدأ وكلها تكون على هذا ومشيتوا على الله عم ينصركم، بتخلي رفيقك لحاله وكلكم عادي متخبيين، كلكم متخبيين، ما بيصير أخي على هلا هلا، ما بيصير. هذا واقع عم أحكي لك، عم نقول لك من قلب الحدث يعني، كلكم يعني بهال يعني بما أنت في الله يعني عم يورجيك النصر بعينك سبحانه وتعالى. لما صار يعني مسألة هيك يعني المقابلة، كله انسحب وكله صار عاد تخبى وكله وترك ورفيهن واقف لحاله. إيه. الله يعفو عنا. نعم. قوله تعالى وأنتم تنظرون، قال الأخفش هو تكرير بمعنى التأكيد لقوله فقد رأيتموه، مثل ولا طائر يطير بجناحين. إيه. يعني الطير ليش بيطير بغير جناحين؟ يعني لنفي المجاز مثل ما قال. نعم. وقيل معناه وأنتم بصراء ليس في أعينكم علل، كما تقول قد رأيت كذا وكذا وليس في عينيك علة، أي فقد رأيته رؤية حقيقية، وهذا راجع إلى معنى التوكيد. وقال بعضهم وأنتم تنظرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآية إضمار، أي فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فلمن هزمتم؟ صلى الله عليه وسلم. هذا بيدل على الثبات، طالما شايفينه اللهم صل عليه والثابت، معناته لازم تبقوا ثابتين ما تنهزموا ابدا. الله مجاهدنا، الله يثبتنا، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم اجعلنا يا رب صادقين، اللهم اجعلنا صادقين، اللهم اجعلنا صادقين، وعافنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بصرنا يا رب بعيوبنا، وبصرنا يا رب بما يرضيك عنا، وأن نفعله يا رب العالمين مقرون ذلك بالعافية، فأنت على كل شيء قدير، وأنت بكل فضل وخير جدير. اللهم فرج عن العباد والبلاد، اللهم أرنا عزة دينك وذل عدوك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولبئم الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد.